من أهل القبلة بلسان ولا بقلم ولا بقلب ولا بقلم إلا أن يعتقد مشاقة الرسول، فهذا ضابط التكفير عندي. هذا النقل الذي نقله الشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله عن تقي الدين السبكي، هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأنه ماذا نسب إلى شيخ الإسلام عليه رحمة الله القول بفناء النار، نسب إلى شيخ الإسلام عليه رحمة الله القول بفناء النار، وشيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني لا يثبت عنه هذا القول، لا يثبت عنه هذا القول، قد قرر ذلك في مجموع فتاواه، وكذلك في بيان تلبيس الجهمية، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان، فهذه هي العقيدة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وما نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام فإنه منه براء. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك رسالة يعني جمع رسالة يعني جامعية جمع فيها صاحبها كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، وتوصل إلى أنه براء من ذلك. وهذه الرسالة في الحقيقة لم أقف عليها، لكن من وقف عليها وعلى عنوانها فليفدنا. فالإخوة يبحث عن هذه الرسالة، وهي رسالة جامعية، لا أدري هل هي في جامعة أم القرى أو في غيرها من الجامعات، بحث فيها مؤلف هذه المسألة، ولكن قرر كما قلت كثير من أهل العلم على أن هذه النسبة إلى شيخ الإسلام يعني نسبة ليست في محلها وليست في الصواب. وهذا التقي السبكي هذا اسمه علي بن عبد الكافي السبكي، وهو من علماء الشافعية، وهو من تلاميذ الإمام الذهبي عليه رحمة الله. وكان هذا الرجل، هذا الرجل مع ما عنده من علم كان متعصبا، كان متعصبا للعقيدة الأشعرية وكذلك للتصوف، فكان أشعريا متصوفا كما قال أو نقل هنا المحقق، حيث قال: والسبكي أشعري قبوري، هذا أصل خلافه مع شيخ الإسلام وما نسبه لشيخ الإسلام، بالرغم من أنه لم يثبت صحة هذا القول له، هو خلاف الراجح من قولي السلف في هذه المسألة. وعدم معرفة السبكي بأحد قاله ليس فيه المعرفة بأن أحدا لم يقله. على كل حال يعني هذه المسألة كما بينت لكم عقيدة أهل السنة والجماعة فيها أن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان، هذه هي العقيدة الصحيحة، ومن قال بخلاف هذا فإنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وهذا النقل يعني نقله الشيخ دون أن يعلق عليه، هذا النقل يعني فيه نظر كما ذكرت، لكن لعله أو الشاهد الذي من أجله نقل المصنف عليه رحمة الله كلام السبكي هو قوله: ولا أكفر أحدا معينا من أهل القبلة بلساني ولا بقلبي ولا بقلم إلا أن يعتقد مشاقة الرسول، فهذا ضابط التكفير عندي. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن ما نقله عن شيخ الإسلام كلام خاطئ، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة إلا الخير، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال الرجل: إني لست أسأل إياك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، وإنما أسأل الشيخ، يعني يسأل عبد الله بن عمر. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لعلك ترى لا أبا لك أني سآمرك بأن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، وإن عصوك فعليك بنفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال رحمه الله: نقله الحافظ بن كثير في تفسيره عن ابن جرير ونحوه في الدرع المنثور للسيوطي عن ابن مردويه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يعني هذا الأثر الذي ذكره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين فيه أن الداعي إلى الله عز وجل هو الذي إذا رأى شيئا منكرا أنكره. إذا رأيت الشرك، رأيت البدع، فإنك تحذر منها. ولا يلزم من هذا أنه ماذا يقاتل هؤلاء، لذلك قال عبد الله بن عمر: لعلك ترى لا أبا لك أني سآمرك بأن تذهب فتقتله. لأن هذا من الأمور المتعلقة بولي الأمر، فهو الذي يحاسب هؤلاء، يعني مأمور شرعا بأن يردع هؤلاء. وأما أهل العلم فإنهم يبينون للناس يعني التوحيد، ويحذرونهم من الشرك، يبينون لهم السنة ويحذرونهم من البدعة. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: عظهم وانههم، وإن عصوك فعليك بنفسك. هكذا يكون المخلص في الدعوة إلى الله عز وجل، الواجب عليه أن يبين وأن ينصح وأن يذكر، فإن استجاب الناس لنصحه وتوجيهه ولزموا التوحيد والسنة فالحمد لله، وإن هم عصوه ولم يلزموا ذلك فعليه بنفسه. لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن هذه الآية تبين أن الإنسان حينما يبذل وسعة في النصح والتوجيه والإرشاد لغيره، يعني بعد أن من الله عليه سبحانه وتعالى بالتوحيد والسنة، فهو يسعى إلى إيصال ذلك إلى غيره، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن استجاب له الناس لذلك فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فإنه لا يضره فساده، حتى وإن كان هذا الذي قد نصحه قريبا منه، قد يكون ولده، وقد يكون ابنه، وقد يكون عمه، وهكذا من أقاربه. ولهذا قال: لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا أو بعيدا. ثم بين عليه رحمة الله أمرا يفهمه الناس خطأ في هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. بعض الناس يفهم من هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستدلون بها في أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقولون عليك نفسك، عليكم، لأن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، وهذا فهم خاطئ لهذه الآية. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله ليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكن، يعني أن الإنسان الذي باستطاعته أن ينكر المنكر فلينكره، وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف ننكر المنكر إذا رأيناه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن فهذه الآية ليس فيها مستند لمن قال بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لك عليك بخاصة نفسك، نقول إذا كانت عندك قدرة على الإنكار فيجب عليك أن تنكر، أما إذا لم تكن لك قدرة فإنك تنكر بقلبك، وهذا أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه صح عنه أيضا أنه خطب الناس يوما فقال لهم يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، أوشك الله أن يعمهم بعقابه. فهذا دليل على أن ما يفهمه بعض الناس من هذه الآية من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كلام خاطئ، وإنما الإنسان ينصح يوجه ويرشد ولا يلزم أن يقبل الناس كلامه، لأن الله عز وجل قال لنبيه ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. ولهذا الذي يدعو إلى الله حقا إذا لم يقبل الناس نصيحته لا يهمه ذلك، لا يهمه ذلك ولا يضره ذلك، لأنه قد أدى ما أوجب الله عليه، هذا الذي أوجبه الله عليه أن تبلغ وأن تذكر وأن تنصح وأن ترشد، فهداية الإرشاد والتوجيه هذه لك لكل من آتاه الله سبحانه وتعالى علما، أما هداية التوفيق فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليها أحد. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا إذن ما أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبينه في هذه الجملة، وقد لخصها في الجملة الآتية، قال عليه رحمة الله عدم تسارع المجددين إلى التكفير، عدم تسارع المجددين إلى التكفير. قال عليه رحمة الله فنحن بالعقيدة السلفية قائلون ولما مات عليه الأشعري موافقون وعلى ضابط السبكي ناهجون وبفتوى الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مقتدون، ما نحن إلا وعاظ مرشدون ولم ندع أننا حكام منفذون، ومعاملتنا للناس ترفع كل التباس فتجدنا نصلي خلف من يتقدم للإمامة ونسلم على من لقينا وندفن في المقابر العامة، أو ندفن في المقابر العامة، ندفن أو ندفن، يعني ندفن موتانا أو إذا متنا ندفن في مقابر العامة. قال من غير منع لأي مسلم منها، ونشتري اللحم ممن يشهد الشهادتين، كل ذلك من غير بحث عن كونه من المسترشدين بإرشادنا أم من الخصوم الطاعنين علينا ما لم تتبين لنا مشاقته لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه شواهد واقعية على أننا لا نحكم على معين بالشرك، وغرضنا من الخوض في حديث الشرك تحذير المسلمين منه للحكم عليهم به تعيينا. هذا كلام عظيم جدا يعني ذكره الشيخ الإمام مبارك المين عليه رحمة الله، لأن هذا مما يتهم به أهل الحق، مما يتهم به أهل الحق أنهم يكفرون الناس وأنهم يبدعون الناس وأنهم يفسقون الناس وأنهم هم الذين يدخلون الجنة لوحدهم وغير ذلك من هذا الكلام الذي نسمعه. فالشيخ يقول هنا: فنحن بالعقيدة السلفية قائلون. والعقيدة السلفية ليست عقيدة يعني فلان أو علان، وإنما هي العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان. فالعقيدة السلفية هي التي تأخذ عقائدها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهجها الذي تسير عليه هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو منهج ماذا؟ السلفية، وهذا هو الاعتقاد الذي عليه السلفيون. ومن كان على خلاف هذا فليس بسلفي وإن ادعى أنه سلفي، لأن السلفية ليست مجرد دعوة، وليست جماعة كالجماعات، وليست حزبا كالأحزاب، وإنما هي الإسلام، الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي التي يبينها هذا الإمام عليه رحمة الله، فيقول: نحن بالعقيدة السلفية قائلون، ولما مات عليه الأشعري موافقون. لاحظ هنا دقة الكلام، قال: ولما مات عليه الأشعري. أبو الحسن الأشعري هذا الإمام اسمه علي بن إسماعيل الأشعري، هذا الإمام مر في حياته بثلاث مراحل، مر في حياته بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان فيها على عقيدة الاعتزال، كان معتزليا. لماذا؟ لأن زوج أمه أبو علي الجبائي المعتزلي وهو معروف، يعني كان زوجا لأمه قريبا منه، فكان يتبعه على ذلك. فهذه هي المرحلة الأولى، وهي أطول مرحلة كان عليها رحمه الله، 40 سنة وهو على هذه الطريقة، وهي طريقة الاعتزال. ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه بالخروج من هذه الطريقة، طريقة الاعتزال، فبحث عن الحق لأنه كان صادقا نحسبه كذلك والله حسيب، فانتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية، وهي أنه اتبع الطريق، أو أنه اتبع ما كان عليه عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو ما تعرف بالكلابية، ما تعرف بالكلابية. وهؤلاء كانوا في ذلك الزمن، كانوا في ذلك الزمن على صراع مع الجهمية، كانوا يردون عن الجهمية، وكانوا مخالفين للمعتزلة. فأعجب عليه رحمة الله بهذا، فاتبع ابن كلاب، اتبع سعيد ابن كلاب. وعلى هذه المرحلة ماذا؟ اتبعه من يسمون اليوم بالأشاعرة، لأنهم يقولون هذه هي العقيدة التي مات عليه، والحق ليس كذلك، وإنما مات على العقيدة الصحيحة، وهي المرحلة الثالثة من حياته، وهي المرحلة الثالثة من حياته، فقد كان في آخر حياته على العقيدة الصحيحة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد قرر ذلك رحمه الله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، يعني من أراد أن يعرف حقيقة هذا الأمر فيقرأ هذا الكتاب الإبانة عن أصول الديانة. بين فيه رحمه الله أنه على عقيدة أهل الحديث وعلى ما كان عليه الإمام المبجل لإمام أحمد بن حنبل، وقد قرر ذلك ما قلت في هذا الكتاب وهو الإبانة عن أصول الديانة، ومات على ذلك، نحسبه والله حسيبه ورحمه الله. فهذا الإمام أبو الحسن الأشعري مات على العقيدة السلفية التي ذكرها الشيخ مبارك المدي، ولذلك قال ولما مات عليه الأشعري موافقون، قال وعلى ضابط السبكي ناهجون. ما هو ضابط السبكي؟ أنه في قوله ولا نكفر أحدا معينا من أهل القبلة بلساني ولا بقلمي إلا أن يعتقد مشاقة الرسول، فهذا ضابط التكفير عندي. يعني ضابط التكفير هو قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يعني يتبين له الهدى فيشاق. أما من كان متبعا للكتاب والسنة لكنه زاغ في بعض المسائل تأول بعض المسائل فيكون له عذر في هذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال وبفتوى الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مقتدون. وقد تقدم معنا ما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما قال للرجل لعلك ترى لا أبا لك أني سآمرك بأن تذهب فتقتلهم، ثم قال عظهم وانههم وإن عصوك فعليك بنفسك، وإن عصوك فعليك بنفسك. ولهذا قال الشيخ مبارك قال ما نحن إلا وعاظ المرشدون، نرشد الناس، نعلم الناس التوحيد، نعلمهم السنة، نبين لهم الطاعة من المعصية، نبين لهم التوحيد من الشرك، ونبين لهم ماذا السنة من البدعة وهكذا. ثم قال ولم ندعي أننا حكام منفذون، يعني لم نأخذ الناس ماذا الصياط ونقول لا بد أن تتبعوا هذا، لكن نرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ولما نعتقد أنه الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ومعاملتنا للناس ترفع كل التباس. لاحظ واقع العلماء الربانيين في واقع الناس تدلك على أن ما يتهمون به من التكفير وغير ذلك هم براء منه. إذن قال عليه رحمة الله ما نحن إلا وعاظ مرشدون ولم ندعي أننا حكام منفذون ومعاملتنا للناس ترفع كل التباس. يعني من شاهد تعاملنا مع الناس يعرف حقيقة ما يرمين به ماذا المشنعون. قال فتجدنا نصلي خلف من يتقدم للإمام، وهذه عقيدة أهل السنة الصلاة وراء كل بر وفاجر. قال ونسلم على من لقينا وندفن أو وندفن في المقابر العامة كما بينته. قال من غير منع لأي مسلم منها ونشتري اللحم ممن يشهد الشهادتين، كل ذلك من غير بحث عن كونه من المسترشدين بإرشادنا أم من الخصوم الطاعنين علينا ما لم تتبين لنا مشاقته لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني الذي تبينت مشاقته لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهنا يعني لا نجبر على الحكم عليه بما يستحقه، سواء كان ذلك بالكفر أو بالتبديع أو بالتفسير، ومرجع ذلك إلى العلماء. فإذا تبين أن هذا يعني عنده مكفر وتبين له الهدى ولكنه لم يتراجع فذلك شأنه ويحكم عليه بما يناسب حاله. لكن العلماء هم أبعد الناس عن التسرع في حكم التكفير، لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهم أبعد الناس عن التكفير، ولكن أهل الباطل يتهمونهم بذلك، يتهمونهم بذلك. اتهم الشيخ عبد الحميد بن باديس لأنه يكفر المسلمين، وأن الشيخ مبارك الميري يكفر المسلمين، وغيرهم من العلماء. كما اتهم مؤخرا يعني الشيخ فركوس حفظه الله بهذا الشيء، وهذا كله من الباطل، هذا كله من الباطل. قال الشيخ: فهذه شواهد واقعية على أننا لا نحكم على معين بالشرك، لا نحكم على معين بالشرك، وغرضنا من الخوض في حديث الشرك تحذير المسلمين منه لا الحكم عليهم به تعيين. هذا هو الغرض، عندما نحذر الناس من الشرك لا يعني أننا نقول أنتم مشركون لابد أن تخرجوا من الشرك، لكن نحذرهم منه، لأنه قد جاءت نصوص في الكتاب والسنة تخاطب المسلمين، تخاطب الصحابة رضي الله عنهم أهل التوحيد، تخاطبهم وتحذرهم من الشرك. هل هذا يفهم منه عاقل أن الله سبحانه وتعالى يحكم عليهم بالكفر، أو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخاطب الصحابة يحكم عليهم بالشرك؟ هذا لا يفهمه إلا ماذا؟ إنسان يريد ماذا؟ أن يلبس الأمور، يريد أن يلبس على الناس فيأتي مثل هذه المغالطة. وإلا فمن تأمل نصوص الكتاب والسنة يجد هذه الحقيقة كما سيبينه الشيخ رحمه الله. ثم قال: تحكم المشاغبين. قال: والذين يشنعون علينا إن خضنا في هذا الحديث لا ينكرون على من يعلم الناس أم البراهين وأمثالها من كتب المتكلمين، ولا على من يعلم أحكام الردة من المختصر وغيره، فهم في هذه التفرقة مغرضون متحكمون. فإن من يعلم العقائد الصحيحة ويبين الزائغة منها سواء في خدمة الحق، متظاهرون على النصح. ففي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال، ثم ذكر حديث حذيفة. المراد هنا أن يبين الشيخ أن الذين يشنعون على العلماء الربانيين ويتهمونهم بتلك الأوصاف ليسوا منصفين، ليسوا منصفين، وإن كانوا منصفين حقا فإنهم كما قال الشيخ ينكرون على من يعلم الناس، وهذه في عقائد المتكلمين، هذا يعني أولى بالإنكار، لماذا لا ينكرون عليه؟ كذلك ينكرون على من يعلم أحكام الردة من المختصر وغيره، ولعل هنا يعني مختصر خليل، لأن الشيخ خليل عليه رحمة الله ذكر في كتابه بابا سماه باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها، وهذا يطرقه الفقهاء، فالفقهاء تجدهم يتكلمون على الردة. إذن ننكر عليهم مثل هذا الشيء؟ إذن هم لا ينكرون عليهم مثل هذا الشيء، إذن فكونهم ينكرون على من يحذر من الشرك هذا دليل على أنهم مغرضون متحكمون، كما قال المصنف عليه رحمة الله. قال: فإن من يعلم العقائد الصحيحة ومن يبين الزائغة منها سواء في خدمة الحق، متظاهرون على النصح. ففي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا، وجاء في رواية قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: ف فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وادخلوا بفتحتين، الدخل بفتح الدال والخاء، وهو الدغل والفساد، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كما في فتح الباري. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه آيات وأحاديث تفيد أن مخاطبة المسلم اجتناب الشرك وأمره بالتوحيد ليس من الحكم عليه بالوثنية ولا التعريض باشتماله عليها. إذن هذا الحديث الذي ذكره حديث حذيفة رضي الله عنه حديث عظيم جدا. وهذا الحديث يحتاج ماذا؟ إلى شرح وبيان، لكن لعله تكون فرصة أخرى لشرح هذا الحديث. لكن الشاهد هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر في هذا الحديث، وهذا لا يعني أن الذين ماذا قد ذكروا فيه أنهم ماذا مشركون أو نحو ذلك، وإنما أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المسلم إذا اختلطت عليه الأمور أن ماذا يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال الشيخ: وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة. فالإنسان يكابد ويصبر ويصابر، وهذا زمان الصبر، يعني أن يصبر الإنسان على ما يلحقه من أذى من المشنعين على الحق، وعليه أن يصبر. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لأصحابه أيام الصبر، قال: للعامل فيها بهن أو فيهن بسنتي أجر 50 منكم. قالوا: أو منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يعني الذي يتمسك بالسنة ويتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الزمن الذي يبتعد فيه الناس عن السنة له أجر عظيم عند الله. وقد مثله النبي صلى الله عليه وسلم بأجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.